اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى Oh! وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى قومك يا موسى. قال

وَقَدْ آتَيْنَا

كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.